بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عود حميد ونعود إليكم في برنامجكم عود تصح. نحدثكم اليوم عن علة تؤرق كثيرا من الناس وخاصة العاملين العمال، طائفة العمال. هذه العلة ألا وهي عرق النساء، وسمي بالنسى لأنه ينسي أي ألم آخر، لا ما اسموش عرق النسى زي ما كتير من الناس بتسميه، حتى للأسف الشديد كثير من الأطباء يسموه عرق النسى، لا هو اسمه عرق النسى، وهو عبارة عن التهاب في العصب الوركي ينتج غالبا هذا الالتهاب من انزلاق غضروفي بين الفقرات الرابعة والخامسة. هذا المرض بأسه شديد، ومن يأتيه هذا الالتهاب في العصب الوركي لا يستطيع، إن كان جالسا لا يستطيع القيام، إن كان نائما لا يستطيع الجلوس، وإن كان واقفا لا يستطيع النوم، وهكذا. وألمه حقيقة ينسي أي ألم آخر. فكيف السبيل إلى علاج عرق النسى؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبتوفيقه. أولا نضع اليد اليمنى على مكان الألم، وهو سواء الفخذ الأيمن أو الفخذ الأيسر، لأنه لا يأتي في الجانبين معا، ونقول بسم الله 3 مرات و7 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا أول شيء. الشيء الثاني، إذا كان بالإمكان الحصول على إلية شاه أعرابية، يعني لية غنمة صغيرة الحجم، ولا بد أن تكون أعرابية، بمعنى أنها ترعى الرعي الطبيعي، ليست في حظيرة وتأكل أعلاف تبنو علف، لا، لابد أنها تكون ترعى من المراعي الطبيعية. هذه الإلية بعد ذبح الشاة والحصول عليها تذوب على النار وتشرب على 3 مرات، كل يوم مرة على الريق، فهي علاج أكيد ومجرب من التهاب عرق النسى، وهي وصفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبابه من أمته. وهذه الوصفة لم تكن حكرا على المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فهي رحمة من رحمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا يستطيع الحصول على ذلك وليس بإمكانه، أو كان الأمر خفيفا عليه، فالحجامة من أفضل علاجات عرق النسى. الحجامة بيوضع كاسين على الظهر يمين ويسار الفقرة الرابعة العجزية، وكأس على الإلية في المكان الربع العلوي اللي بنضرب، اللي بنعطي بيه الحقنة، حقنة العضل، يعني بالبلدي كده مضرب الحقنة، وكاس على الفخذ الوحشي يعني الخارجي، بيوضع عليه كاس منتصف الفخذ بين الركبة ومفصل الفخذ، وكاس رابع على سمانة القدم، والكأس الخامس يكون على مشط القدم. الـ5 كاسات ما أفضل إنهم ما يتعملوش مرة واحدة، يعني في المرة الأولى نضع 3 كاسات، الاثنين اللي هم على جانبي العمود الفقري واللي على مضرب الحقنة، وممكن بعد يومين أو تاني يوم نضع الـ5 كاسات مع بعضهم، بتكون علاج أكيد وناجع بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من لم يستطيع الوصول إلى الحجام أو لم يكن عنده الخبرة في استعمال الحجامة. فهناك أيضا بيئة أخرى قد يكون فيها نحالين، فالوخز بالنحل في نفس هذه الأماكن اللي وضعنا عليها كاسات الحجامة، الوخز بلسعات النحل عليها برضو من العلاجات الممتازة جدا جدا جدا، ويشترط فيها عمل اختبار حتى يكون هذا المريض ليس عنده حساسية للسعات النحل، لأن ممكن واحد يكون عنده حساسية للسع النحل. أنبه على أن ممكن لسعة واحدة قد تميته إن لم يسعف فورا. بعض الناس عندهم حساسية مفرطة للسع النحل. الحساسية مفرطة للسع النحل معناها أن لسعة واحدة ممكن تخليه جسمه كله يورم من الخارج ومن الداخل، فنحذر من ذلك. وبالذات الإخوة اللي هم خدوا عملية العلاج بوخز النحل خدوها بالدراع كده وما عندهمش فكرة أنه ممكن حد منهم قد يتوفاه الله بسبب لسعة نحل واحد. لابد أن اللي يتعرض للعلاج بلسع النحل أن يكون عنده خبرة، ودائما إخواننا النحالين بتكون متوفر عندهم الخبرة دي وعارفين كويس أن في ناس عندهم حساسية مفرطة للسع النحل. هناك أيضا مشروب مفيد جدا جدا جدا في علاج عرق النسا، ألا وهو حب الرشاد. حب الرشاد أو الثفاء أو الحرف أو جرجير الماء، كل هذه مسميات لشيء واحد اللي هو حب الرشاد. حب الرشاد مفيد جدا جدا جدا لأنه هو مضاد للالتهابات عموما، وبيتميز بقوامه الجيلاتيني اللي بيساعد على علاج التهاب عرق النسا وتكوين الجيلاتين مرة أخرى بين المفاصل. هذا جيد جدا جدا جدا حب الرشاد. أيضا الصبر، نبات الألوة صبار البلدي، بناخد الجيلاتين بتاعه ويشرب مع عصير ليمون أو برتقال وقليل من عسل النحل، برضو مرة على الريق مرة اثنين ثلاثة، بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون علاج ممتاز جدا لالتهاب عرق النسا والتهاب المفاصل وخشونة المفاصل عموما. أيضا هناك مادة غذائية أو نوع من الخضار ألا وهو قرون المورينجا. قرون المورينجا دي صورتها، شجرة المورينجا هي شجرة يعني هي شجرة مصرية صميمة قديمة جدا، ولكن غفلنا عنها قرونا، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى عدنا لزراعتها واستنباتها بفضل الله. هذه الشجرة أوراقها يعني احنا بنتكلم الآن على عرق النسا، فلن نتطرق إلى فوائدها الكتير، ونتكلم خصوصا عن ما يفيد عرق النسا. هذه القرون في حالتها وهي خضراء طرية لينة بتقطع وتطبخ كما نطبخ البامية أو الفاصوليا، بتفيد جدا آلام العمود الفقري عموما، وهذا نظرا في الطب الهندي يعني بيبقى يسموا الطب عندهم حاجة اسمها المتشابهات، يعني كل نوع من الطعام يشبه عضو من أعضاء الجسم في الشبه، ففي قناعة أو دي مدرسة طبية بتقول إن هذا التشابه مفيد لهذا العضو في الجسم. زي مثلا ما نشوف عين الجمل أو الجوز بيشبه المخ وبيشبه عظام الجمجمة، فبالتالي يقولوا أن هذا عين الجمل مفيد جدا للأعصاب والمخ والتركيز وجميع أعمال الجهاز العصبي المركزي، وده حقيقي ثبت علميا. كذلك الفاصوليا مثلا تشبه الكلى، فبالتالي يقولوا أن الفاصوليا من أفضل علاجات الكلى. كذلك هذه قرون المورينجا لما ننظرها من الداخل، بسم الله الرحمن الرحيم، هنجد اصطفاف البذور. داخل قرون المورينجا كتركيب الفقرات، كتركيب الفقرات في العمود الفقري تشابه رهيب جدا جدا جدا. يا ريت الزوم يقرب كده ونشوفه. ايضا الحبه الواحده نجد لها، شايفين هذا الغلاف الريشي ده، دي البذره المورينجا لها غلاف ريشي زي الاجنحه. التحليل ثبت انه مشابه جدا لماده الغضروف عند الانسان والحيوان. فالمورينجا، قرون المورينجا خضراء ببذورها تطبخ، مفيدة جدا لعلاج آلام العمود الفقري، وبالتالي مفيدة لعلاج عرق النسب. دي المعلومة دي من فم بعض الجماعة الهنود، وثبت فعلا بالتجربة الشخصية انها مفيدة جدا جدا جدا جدا. بكده نكون وفينا عرق النسا، ونقدر نقول برضو ان الوقاية خير من العلاج. يعني طريقة الحمل لازم تكون مظبوطة، ما فيش واحد يشيل اي حاجة غلط، ما فيش واحد يشيل اكتر من طاقته، بالتالي برضو نفس النظام الحركي. وانصح بالتريض دائما، كلما كان الجسم رياضي وكلما كانت عضلات الظهر قوية بيكون حماية للعمود الفقري وقوة للصلب. وأيضا النظام الغذائي المتساوي المتكامل مهم جدا جدا لسلامة العمود الفقري. كذلك أيضا الحرص على أن الاختلاف الجو، ما يكونش الإنسان في جو حار ويخرج إلى جو بارد. وبالتالي نقول الجماعة اللي متعودين على تكييف الجو في المكاتب وما شابه، يحاولوا ان هم ياخدوا فرصة تكيف أخرى عند الخروج من المكاتب أو الدخول إليها، حتى لا تكون هناك صدمة حرارية لعظام الإنسان. أشكركم على تحملكم لي، ونقول تابعونا إن شاء الله على فيسبوك ويوتيوب مع عضو تصحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.